السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاوى والبينات. ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم يكن له بينة فرق بينهما ولم يحلف. ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكر وأقام كل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي ببينته، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستماع بينة المدعي ويمين المدعى عليه، وسواء شهدت بينة المدعي له أن أنها له أو قالت ولدت في ملكه ولو كانت الدابة. سواء شهدت بينة المدعي أنها المدعي. والآن حكم بها للمدعي ببينته وألغيت بينة المدعى عليه. لا، يقول بيجيب لك التفصيل، هو يلزم أن يقول ولدت ملكه أو لا يلزم، أو يكفي أن يقول هي له؟ زيادة تفصيل بمعنى مدعي. وكذلك لا ينظر إلى بينة المدعى عليه سواء شهدت أنها له أو ولدت ملكه. نعم. ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت في ملكه، سقطت البينات وكانا كمن لا بينة لهما، وجعلت بينهما نصفين، وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له به. ولو كانت الدابة في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها وأنها لأحدهما ولا يعرفه عينا، أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه، وإن كان في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر. ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه، وإن لم يعترف بأخوة الكافر ولم تكن بينة بأخوته كان الميراث بينهما نصفين لتساوي أيديهما. وإن أقام الكافر بينة أن أباه مات كافرا وأقام المسلم بينة أنه مات مسلما، سقطت البينات وكانا كمن لا بينة لهما. وإن قال شاهدان نعرفه كافرا وقال شاهدان نعرفه مسلما، حكم بالميراث للمسلم، لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفتهم. ولو ماتت امرأة وابنها فقال زوجها ماتت قبل ابني فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها مات ابنها فورثته ثم ماتت فورثتها ولا بينة. حلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، وكان ميراث الابن لأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا وشهد آخران على رجل أنه أخذ من الصبي ألفا، كان على ولي الصبي أن يطالب أحدهما بالألف، إلا أن تكون كل بينة لم تشهد بالألف التي شهدت بها الأخرى، فيأخذ الولي الألفين. ولو أن رجلين حربيين جاء من أرض الحرب مسلمين، فذكر كل واحد منهما أنه أخو صاحبه، جعلناهما أخوين. ولو كان سبيا فادعيا ذلك بعد أن أعتقا، فميراث كل واحد منهما لمعتقه إذا لم يصدقهما، إلا أن يقوم بما ادعياه من الأخوة بينة من المسلمين فيثبت النسب بها، فيورث كل واحد منهما من أخيه. وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل. أنه له أو ورثه، أو ورثه حكم له. بالمغني موجودة؟ بعد كلمة مات يا شيخ؟ لا، أنه له أو ورثه. وإذا كان الزوجان في البيت فافترقا أو ماتا، فادعى كل واحد منهما ما في البيت أنه له أو ورثه، حكم بما كان يصلح للرجال للرجل، وبما كان يصلح للنساء للمرأة، وما كان يصلح أن يكون لهما فهو بينهما نصفين. ومن كان له على أحد حق فمنعه منه وقدر على مال له لم يأخذ منه مقدار حقه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولو كان سبيا فادعيا، شو عندكم؟ هي خطأ لا يلتفت إليه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الدعاوى والبينات. الكتاب مر مرارا، والدعاوى جمع دعوى، ويجوز فيها الدعاوى والدعاوي، وكذلك في نظائره كالصحارى والصحاري والفتاوى والفتاوي، وبالفعالي والفعالى جمع ما كصحراء، بما ينتهي بالألف يجمع بالفعالي وبالفعالى. كتاب الدعاوى أو الدعاوي والبينات. دعاوى جمع دعوة، وأصلها من الدعاء وهو الطلب، من الدعاء وهو الطلب. والمدعي أو الدعوى طلب المدعي عينا أو دينا لنفسه، وهو بيد غيره، عين تكون بيد زيد ويدعيها عمر مثلا، دين في ذمة زيد ويدعيه عمر وهو بيد غيره، المدعى بيده المدعى به بيد غير المدعي، يعني بيد المدعى عليه، والمدعي من يدعي شيئا لنفسه مما هو في يد غيره، أو كما قيل من إذا ترك ترك أو سكت سكت عنه، والمدعى عليه من بيده العين، من بيده العين أو من إذا ترك لم يترك، ومن إذا سكت لم يسكت عنه. نعم يعني في مدعي يدعي ثم يترك ثم يطالب، نعم يطالب لأنه شغل المدعى عليه وشغل القضاء وشغل ترك، يعني إذا غلب على الظن أن القضية ليست من صالحه أو أن الحكم لن يكون من صالحه فترك، فلم يترك، هذه تكون دعوة ثانية هي بالأولى. تصير أكثر من دعوة، دعوة واحدة. عين بيد شخص أو بيد الشخصين، بيد الشخصين هذه أكثر من دعوة، كل يدعي على صاحب. البينات جمع بينة، وهي ما يبين الحق ويوضحه، وأقواها الشهود، وهي في الغالب أو الأصل أن الشهود بينة بالشهود تكون بيد مع الأضعف الذي ليست بيده العين وهو المدعي، واليمين وهي أضعف، وليس ذلك استهانة باليمين أو بالله جل وعلا، لا، لكن للقدرة عليها من كل أحد خلاف الشهود، وتكون في جانب الأقوى اليمين الذي بيده العين المدعى عليه. والأصل حديث ابن عباس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس أموالا أناس ودماءهم، لكن البين على المدعي، البين على المدعي، واليمين على من أنكر. وحكم النبي عليه الصلاة والسلام باليمين مع الشاهد، وتوسع بعضهم في البينات التي تثبت بها الحقوق فحكموا بالقرائن، حكموا بالقرائن. وابن القيم في كتابه الطرق الحكمية تفاصيل تفاريع وأنواع من البينات في الغالب لا توجد عند غيره. على كل حال الأصل اليمين البين أو اليمين بين التي هي الشهود أو الشاهد واليمين، ومضى تفصيل ما يطلب من الشهود من 4 أو 3 أو 2 أو 1 أو امرأة أو عبد أو أمة، تقدم كل هذا. متى يطلب 3؟ لا، المرتين في حكم الواحد. نعم، من ادعى الحاجة وقد عرف بضدها، من ادعى الحاجة وقد عرف بضدها، في حديث قبيصة حتى يقوم 3 من ذوي الحجة يشهدون ويقولون أن فلان أصابته جائحة، وأما البقية فمعروفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة، ما في بينة على أنها زوجته، وقالت هذا ليس بزوجي، ولم تكن له بينة فرق بينهما، فرق بينهما لأنه لا دليل على دعواه، والأصل عدم النكاح، الأصل عدم النكاح، ولم يحلف، لأنه ما الفائدة من التحليف ويفرق بينهم في جدوى؟ لا، حلف لو كان فيه احتمال أن يحكم بها له، ولم يحلف. ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكر، هذا راكب على حمار فجاء شخص يقول الحمار لي، فأنكر الراكب، قال أبدا، ها شلون حلف؟ ولم يحلف، ما يحتاج للتحليف. وين لم يحلف؟ ما قال يحلف، ما تحلف، ما تحلف، كل كلاهما لا يحلف لأنه ما في بينة. لو كل إنسان الدعي عليه قال له احلف، مشكلة بعد، ولا كلاهما لا يحلف، لكن لم يحلف الرجل لأنه مدعي، والمرأة على أصلنا عدم هو مدعي، هو قال يحلف تقول أصل يمين. ها، ما دام هذا مدعي ولا عنده بينة، المرأة معها الأصل، ما في عقد أصلا، فلا حاجة إلى بينة ولا حلف أبدا. لو جاب بينة أو بينة يعني نص بينة أو شيء نوع من البينات غير المقبولة، صار في مقابلة طلب اليمين منها، لكن ما في شيء أصلا ومعها الأصل، ما في نكاح. قال ولم يحلف لأنه مدعي بصدد أن يحضر بينات، وقال أقل الأحوال لنفي هذه حلفوه، لكن ما دام لن يحكم له بشيء لا داعي إلى الحلف. أنت مثاله، أنت ادعيت علي 100 ريال، تقرضتك 100 ريال، نعم، ثم بعد ذلك رحت خليتنا، نروح ندورك، وأنا منكر، أصلا ما عندي لك شيء، من بيدورك وأنت المدعي؟ ما في أحد. لكن لو أنا ذهبت لكان تطالبني وتسحبني بالشرطة. شو سوي؟ هي ادعت انه زوجها، المدعي عليها البين، المدعي عليها البين. ها؟ تحصل البين، اصل عدم. ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكر، وأقام كل واحد منهما، المدعي والمدعى عليه، أقام كل واحد منهما بينة، حكم بها للمدعي ببينته. لماذا؟ لأنه هو المطالب بالبينة، هو المطالب بالبينة، وجانبه أضعف فيحتاج إلى بينة، لكن المدعى عليه هل في حقه مطالبة ببينة؟ عليها اليمين، ما دام قام المدعي أحضر بينته حكم بالقضية وانتهت، لا في بعدها شيء. ادعى فأحضر البينة، ما وراء ذلك شيء إلا لو ادعى المدعى عليه دعوة ثانية، دعوة ثانية فيقام دعوة غير هذه التي انتهت بهذا الحد. ادعى فأحضر البينة حكم له بالمدعى به، ولم يلتفت إلى بينة المدعى عليه لأنه غير مطالب ببينة أصلا. لكنها انتهت القضية، البينة على المدعي وأحضر بينة. وين يقول أو شو المؤلف؟ حكم بها للمدعي ببينته. المسألة مفترضة في ثقات عدول، إلا إذا ادعوا خلاف ذلك. إذا جاء المدعي المدعى عليه ببينة وقالوا نعم كانت للمدعي ثم اشتراها المدعى عليه، ثم اشتراها المدعى عليه، هذه بينة أخرى، دعوة ثانية. يعني مثل ما يقال في الراوي، الراوي إذا قال فلان، إذا قال أحد الأئمة فلان ثقة وقال الآخر ضعيف، قلنا للمضعف والجارح فسر، نعم، ففسر جرحه بما يقتضي القدح قدم. لكن إذا قال المعدل أنا أدري أنه مرة من المرات شرب الخمر وجرحوه بهذا وسقطت عدالته، لكنه تاب وصفي بعد ذلك مدة طويلة وحسنت توبته وصلحت أموره، لأنه إذا حكم بشيء يعرفه المعدل، الجار حكم بشيء يعرفه المعدل ثم نفاه ما يؤثر، فيقدم قوله. مثل هنا، مثل ما هنا، إذا ادعى المدعي وأحضر بينة على دعواه فهو مقدم لأن القضية بهذا تنتهي. لكن لو قال المدعى عليه وأتى ببينة تشهد بأنه امتلك هذه العين بعد ملك الأول، تنقض، هذا غير. شو إيه اللي أن جانبها أقوى، فهو قوة الجانب مع البينة تكون أقوى. على كل حال هذا اللي مشى عليه المؤلف، وسواء شهدت بينة المدعى أو المدعي، وسواء شهدت بينة المدعي أنها له هذه العين لفلان فقط، أو قالت هذه الدابة لفلان ولدت في ملكه وحصل قضايا في المحاكم أنه يأتي المدعي ببينة ويشهدون أن هذه الناقة لفلان، لفلان نتجت في ملكه وتربت في حوزته، اشهدوا، ثم تبطل هذه البينة ولو كانوا من أوثق الناس، ها قد حصل بقول المدعي إن كانت ناقة فهي له، صارت جمل، ها أكثر من قضية حصلت بهذه الصورة. هؤلاء ثقات، كيف يكون هذا؟ نعم، ها شخبر يقصد هذه التي بين أيدينا، هذه ناقتي ولدت في ملكي وربيتها وترعرعت عندي وصرفت عليها ومن سنين، وتبطل الدعوة بالبينات بكلمة واحدة، لأن هذه الأمور القطعية لا يقابلها أمور ظنية، فشهادة الشاهد مهما بلغ من العدالة والشاهد مهما بلغ من التوثيق لم يبلغ إلى حد القطع. فلما نقول مالك نجم السنن وثقة عند الجميع، لأن إن مالك معصوم من الخطأ والنسيان ليس معنا. طيب إذا قال إذا ادعى أنه أعار فلانا حماره وادعى لكنه رد عليه وجاب بينة أنه رد الحمار على صاحبه، وهم في أثناء الكلام نهق الحمار من بيت فلان هذا المدعى عليه، شو قال؟ يعني الحمار أوثق من الثقات؟ ها؟ هذه أمور قطعية، المدرك بالمحسوسات قطعي، المدرك بالحواس قطعي، وفي حكمه في حكم القطعيات الخبر المتواتر الذي ينقله من العدول الثقات ما يبلغون من العدد بحيث لا يحتمل تواطؤهم على الكذب. ولذلك جاء التعبير عن مثل هذه الأخبار القطعية بالرؤية، فكأنه في القطعية كالمشاهد، وجاء في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ورأى الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأى، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد ما رأى عليه الصلاة والسلام، لكنه بلغه بطريق متواتر قطعي في حكم المشاهد في القطعية. ولذلك بعضهم، وهذه ذكرتها أكثر من مرة، بعضهم ذكر أن من لم يرى المنكر بعينه لا ينكر ولا يلزم منكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ها؟ قطعيات خير. طيب إذا نعم إذا هي رأت الماء، فالمحتلم لا يغتسل إلا إذا رأى الماء. طيب إذا كان كفيف ما يغتسل، ما رأى الماء كالمرأي مثل العين بالضبط ما يختلف، وإلا قلنا أن أو في ظلام مبصر لكن في ظلام يغتسل ولا ما يغتسل؟ يغتسل، هذا أمر مقطوع به، هذا أمر مقطوع به، إذا تيقن من وجود الماء عليه الغسل بأي وسيلة حصلت. لو أخبره ثقة احتلم وخلع ملابسه أثناء النوم وجاءت المرأة وشالت الملابس محل الغسيل وكان ما شاف شيء، والمرأة أخبرته فيها يلزمه. شو؟ بس لا يصير إشاعة. إذا استفاض فالاستفاضة حكم يحكم بها. لأن هذا قدر زائد سواء كانت من جهة المدعي أو المدعي عليه، قالت له واكتفت بذلك. الآن احنا ما قبلنا بينة المدعي عليه، والمدعي لو قال له وسكت نقول لا بد أن تقول نتجت في ملكه. أنا أقول سواء كانت للمدعي أو المدعى عليه لا فرق، كلاهما لا يحتاج إلى هذا. يدعي بدعوى أخرى؟ لا بس ما تنتهي هذه. لا هذا إبطال للحكم الأول، إبطال بلا جديد، هذا معلوم في الحكم السابق. لو جاء بجديد ممكن ما تقبل لأنه أحضرها في وقتها ولا قبلت، هي ردت من الأصل. في مسألتنا مسموحة ها؟ أي لكنها موجودة وردت، عرفها القاضي والأحكم بها. لكن لو حكم عليه ثم وجد بينه نعم تنسل. شو فيه؟ بحيثيات أخرى ووجد مثل هذا النوع من القضاء لما وجد، لما احتيج إلى الأعداد الهائلة من القضاة، معلوما أنه مع كثرة العدد الشروط ما يمكن أن تتحقق بدقة في الجميع. نعم صاروا يحتاطون لقضايا الناس من كثرة هؤلاء، ولا يقولون أن الاستئناف لفلان وفلان وفلان وفلان لعدم أهليتهم والآخرون لا يحتاجون، ما يمكن أن يقال مثل هذا للجميع. قال ولو كانت الدابة في أيديهما، ايش معنى في أيديهما؟ دابة واحدة بيد اثنين؟ نعم كل واحد بيده خطام، أو تكون نوبة استعملوا هذا يوم والثاني يوم ثاني، والناس يعرفون هذا، يقولنا بأيديهم ولا يضر أن تكون هذه اللحظة بيد فلان، لما تكون بيده برضا. لكن لو كانت بيده في يوم ثم ذكر أنها عنده بالأجرة فهذه دعوة ثانية تحتاج إلى بينة. ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما البينة أنها له، وأقام الآخر البينة أنها له، نتجت في ملكه، هذا زائد على ما أدلت به البينة الأولى. نتجت ولا نتجت؟ نتجت ها؟ مضبوط عندنا نتجت، لكن الصحيح بالنسبة للتواب نتجت. نتجت ها؟ شو؟ نتجت ها؟ ما سمعت. يعني أنتجت. لا هو عين الدابة المدعى بها هي نتجت. إيه شو؟ لا المادة هذه تبنى للمفعول، نتيجة حتى تنتج الدابة بهيمة جمعاء، هذا نفس الشيء. مثل ما تقول مات فلان، يعني من حيث الاستعمال تاج. وإذا قلت مات فلان، قولهم قول بعض العامة توفى فلان، صح ولا خطأ؟ إيه لكنه ما الإطلاق توفي فلان الله يتوفى الأنفس شو يقول معنى توفى استوفى ما كتب له في هذه الدنيا صحيح لكن الأصل الله يتوفى الأنفس توفته رسلنا الآن في ساعة ما يحتاجون إلى مثل هذا القول يصير مثل ذاك اللي قال ولدت عنده ورباها من 5 سنين وهي عنده ويصرف عليها وينفق عليها ثم تبين أنها ذكر ليست بنت. لو قيل إن هذه البينة قالت إنها ناقة بناء على غلبة الظن ما راحوا يفحصونه ها؟ يعرفون هذه هذا الجسم وهم جيران يعرفون هذا الهيكل يتردد رايح جاي ويركب ويجيب عليه وينفخ عليه لكن ما فحصوه فحصا دقيقا يتبين ممكن لكن بينتهم تقبل وهو ما عنده شيء إلا أنه قال ذكر لكن ما عنده بينة إلا أنه نفى أن تكون أنثى لكن في الشهادات هل يطلب التحقيق والتدقيق فيما يميزها عن غيرها ها؟ لكن الآن ما اختلطت جاءوها الناقة ويعرفونها بدقة وأن عليها أشياء وسم وعليها بوي ثم تزول وقالوا هذه الناقة بصورتها الراهنة نراها منذ سنين عند فلان هذه الناقة قالوا ها؟ إيه لكن أقوى من قولهم يا ذكر لا ليس من أهلها من؟ على كل حال مثل هذه القضايا للقضاء فيها مجال ومدخل إذا كان مما يحتمل يحتمل يقول في أيديهما لا مزية لواحد منهم على الآخر وهذا أحضر بينة وهذا أحضر بينة البينات تساوت فتساقطت نعم يقول وكان أسقطت البينتان أسقطت البينتان وكان كمن لا بينة لهما في أيديهما وقال هات شهودك أنها لك قال والله ما عندي قل الثاني هات شهودك أنها لك قال والله ما عندي شيء وجعلت بينهما نصفين لتساويهما في الدعوى والمدعى به وشيء لا هذه بيد واحد منهما الأولى بيد واحد الثانية بيد الاثنين وجعلت بينهما نصفين طيب كتاب بيد طالب علم وعليه اسم هذا وعليه اسم هذا دعوة متعادلة يقسم بينهما نصفين بيدهما وعليه اسمهم. ها؟ كما لو اشترك فيه، كما لو اشترك فيه. والكتاب في هذه الصورة أو في صورة الإرث كما هنا، لو ورثاه عن أبيهما هناك ما يسمى قسمة إجبار وقسمة اختيار. الأشياء التي تتلف بالقسمة تاما أو ما يقرب من التلف هذا ما يقسم، يباع ويوزع، توزع قيمته. وشيء تباع أقسم ثمنه، وإذا رضي أن تذبح ويقتسمان لحمها فالأمر لا يعدوهم. شو هذا جاك يا أخي؟ داود، ها؟ إيه من باب الحيلة هذه، ما قصد ذلك، ها؟ إيه لا من باب الحيلة ليتم الإقرار. وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له به. أو فيه إذا كان المدعي أكثر دعاه ثلاثة من جهة واثنين من جهة يكون أخماس، ويكون موجود عند التفصيلات موجود. وكانت اليمين لكل واحد منهما على الآخر في النصف المحكوم له به، ولو كانت الدابة في يد غيرهما ثالث، في يد ثالث، واعترف أنه لا يملكها، أو أنها لأحدهما ولا يعرفه عينا، قال الواحد من الاثنين ما أدري أيهم، أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت له، لأن مجرد القراءة أضعف من البينة فتحتاج إلى ما يدعمها من اليمين. ها؟ كن شاهد جزء من البينة. وإذا كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره، شنو هذه الدعوة؟ فادعاها رجل فأقر بها لغيره، فإن كان المقر له بها حاضرا جعل الخصم فيها، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر. صورة هذه المسألة ادعى دارا فصار مدعي، ثم قال والله الدار ما هي بلي، لفلان الحاضر أو الغائب، لزيد حاضرا كان أو غائبا. إن كان حاضر صار هو الخصم وأكملت الإجراءات المتبعة في مثل هذه القضية، وإن كان غائبا وكانت للمدعي بينة حكم له بها، وكان الغائب على خصومته متى حضر، إذا حضر يقيم دعوة ويأخذها ممن هي بيده. ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، وكانت المدعي بينه، لكن من المدعي؟ هذا المقر له، نعم، هو حاضر ولا غائب؟ إذا كان حاضر هذا بينة كاملة، يحتاج إلى تكميل الطرق المعروفة عنده. غير متساهل طرف ثالث. يقول لمات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا، فادعى المسلم أن أباه مات مسلما من أجل أن يرث اتحاد الدين، وادعى الكافر أن أباه مات كافرا، فادعي مسلم أنه مسلم ليحوز التركة، وادعى الثاني أن أباه مات كافرا، دعا كافر أن أباه مات كافرا ليحوز التركة لأنه لا إرث مع اختلاف الدين. فالقول، قال فالقول قول الكافر مع يمينه، مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر ما قال هذا مو بصحيح مو بأخ لي، قال أخ لي. متى يكون أخ؟ إذا كان أبوه كان كافرا، إذا كان الأب كافر. منين جاء هالولد الكافر؟ ها؟ شو؟ الكافر ما ينفي أخوة المسلم، لكن المسلم مقر ومعترف بالكافر، معناه أن أباه كان كافرا. ها؟ لا لا، ما هم يناقشون أن الولد ارتد. لا، لأن المرتد لا يقر، صدد أن يقتل. لا لا، ما له دخل هذا، ما له علاقة، كافر. فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف أن أباه كان كافرا، كان كافرا مدعيا لإسلامه وأنه أسلم بعد ذلك. وين؟ إيه؟ مش قال لك الحين؟ ما القول قول كان، ما فيه وسيلة غير هذه، لأن معه الأصل. فالقول قول الكافر مع يمينه، لأن المسلم باعترافه بأخوة الكافر معترف ضمنا، لو كان ما يعرف الحكم معترف بالكافر ولا يعرف أن من لازم ذلك أن أباه كان كافرا. ها؟ هو بيقول معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه. ها؟ معروف أنه لازم القول، لكن هذا عامي ما يعرف، يعترف بهالكافر الولد وأبوه مسلم، ما يعرف اللوازم، ما كذب، معترف يقول أبوي مسلم وجاءه هالولد الكافر، ما يدري شو ما يدري ماذا يلزم على اعترافه، لكن لا يلزم أن يعرف، اعترف بحقيقة الحال. ها؟ لا، ما دام له ولد كافر معناه انه كان كافر. نعم. لا، قل لو تزوج كافرة، لو تزوج كافرة والولد يتبع أمه، يتبع أمه لكنه في الدين يتبع خير أبويه. إذا كان الأب مسلم وتزوج لكن الزواج باطل، فجميع ما يترتب عليه لا، ما هي بكتابية، ما عندنا إشكال بي. لا تدخل الكتابية هنا. ها؟ شو؟ غير الكتاب، الكتاب لا تدخلهم مسألتنا، لا تدخلهم مسألتنا، لأن النكاح الكتابية صحيح وولد المسلم مسلم ما يكون كافر حكما. لو قال إنه كافر صار مرتدا فلا يرث ولا يبقى، يقتل، بدل دينه. شفيه معترف أن أباه كان كافرا مدعيا لإسلامه، وإن لم يعترف بأخوة الكافر فالمرء ليس بأخ لي أصلا، ولم تكن بينة بأخوته، كان الميراث بينهما نصفين لتساوي أيديهم. هذا مدعي ولا بينة له، وهذا مدعي ولا بينة له. وإن أقام الكافر بينة أن أبا أنه مات كافرا، وأقام المسلم بينة أنه مات مسلما، أسقطت البينتان لأن الدعاوى تساوت فتساقطت، وكان كمن لا بينة له. وكان ها شو على الأصل إيه، لكن هذا له بين وهذا له بين، أو لا بينة لهذا ولا بينة لهذا، بالتساوي بحذر. إذا قالوا كان كافرا فأسلم صح، كمسلما كان مسلما ولم يدروا له قبل ولا ارتد بعد، صلى الله العافية. شو بيجيك الحين؟ وإن قال شاهدان نعرفه كافرا، وقال شاهدان نعرفه مسلما، حكم بالميراث للمسلم لأن الإسلام يطرأ على الكفر. هذا نتبون. نعم. إذا لم يؤرخ الشهود معرفته، قالوا نعرفه كافرا في سنة كذا، وقال شاهدان نعرفه مسلما في سنة كذا، قبل أو بعد، علشان يحكم للمتأخر، من أجل أن يحكم للمتأخر. حكم بالميراث للمسلم لأن الإسلام يطرأ على الكفر، لأن الإسلام يطرأ على الكفر، شهد له بالإسلام وبالكفر. لماذا؟ لماذا لا يطرأ الكفر على الإسلام؟ لأنه صار ردة، صار حينئذ الردة فلا يجوز بقاؤه. لأن الإسلام يطرأ على الكفر إذا لم يؤرخ الشهود معرفته. شهود الإسلام ما ذكروا تاريخ، وشهود الكفر ما ذكروا تاريخ، وحينئذ تجهل الحال وترجع إلى من لا بينة له. خلاص انتهى الإشكال، متأخر له الحكم. كان كمن أرخ، كمن أرخ، أيوه. لكن الأحكام مبنية على الحكم، إذا حكم به من حاكم مسلم حكم. اللهم صل وسلم على رسولك. ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين، ما عنده بينة لابد من يمين، والثاني ما ملك النصف إلا ببينة أو يمين فلا توجد بينة. يعني ما يأخذ النصف إلا المختلف عليه حتى يحدث ولا ما يأخذ النصف إلا لما يعمل على القول برد اليمين.